قال رحمه الله قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقوله قل تعالوا إلى ما سيأتي لعلكم تتقون. قال ابن مسعود من أحب أن يقرأ صحيفة رسول الله، أظن جاء وصية رسول الله التي عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون، كل هذه فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى أولئك السائلين الذين سألوا رسول الله ما حرم الله، ما المحرم علينا؟ فقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. سألوه عن المحرمات التي حرمت عليهم فقال قل هلموا تعالوا أقرأ عليكم الآيات التي اشتملت ما حرم الله سبحانه وتعالى عليكم. قل تعالوا أتلوا أي أقرأ عليكم الآيات التي اشتملت على ما حرم الله عليكم، وأولها وصدر ذلك بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم المعاصي والفواحش، لذلك صدر هنا ألا تشركوا به شيئا قليلا أو كثيرا. الشرك محرم سواء كان بالأحجار أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالملائكة أو بالأنبياء والصالحين والأولياء، ألا تشركوا به شيئا، عموم في المشرك به وعموم في الشرك الأصغر والأكبر، ألا تشركوا به شيئا. فلا يجوز الشرك بالله سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وهكذا أيضا لا يشرك به أحد سواء كان ملكا أو نبيا أو غير ذلك، ألا تشركوا به شيئا، عموم في الشرك وعموم في المشرك به مع الله سبحانه وتعالى. والشرك هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذه حقيقة الشرك، أن يجعل مع الله إلها معبودا، أن يجعل مع الله إله يعبد. فمن جعل مع الله وأعطاه شيئا من الأعمال التي هي لا تعطى لغير الله ويفرد بها ربنا سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله جل وعلا. متقدم معكم لكن هنا عن مصدرية، فسينحل تشركوا بالمصدر، ألا شرك به، ألا شرك به، فهو عام سيكون لا أصغر ولا أكبر، وهكذا أيضا كما سمعت عام في المشرك به، لا يشرك به شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكره بالوالدين إحسانا، حرام العقوق، لا يجوز لأحد أن يعق والده ولو كان كافرا، بل الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفة. أما العقوق بالضرب والعقوق بالإهانة والعقوق بغير ذلك هذا لا يجوز ما دام في طاعة الله وليس ثم مخالفة شرعية، فيصاحب بالمعروف. وأما إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له سواء كان مسلما أو مشركا من باب أولى، فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. على المرء المسلم السمع والطاعة، وهذا في حق ولاة الأمور وفي غيره من كان له ولاية عليك من الآباء، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما يحب وما يكره، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا الميزان في الطاعة، أن يؤمر بطاعة الله بما لا مخالفة فيه شرعية، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، سواء كان والدا أو كانت أما أو كان ولي أمر من ولاة أمور المسلمين، وهم لا شك إن كانوا من أهل الخير وأهل الصلاح لا يحبون أن يطاعوا في معصية الله، ويجب على المسلم أن يكره الطاعة في معصية الله. يجب عليه أن يكره ذلك ولا يرضى بأن يطاع في معصية الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يزجر طائع له في معصية الله، لأنهم كلهم عبيد لله جل وعلا، ويجب إفراد الطاعة له سبحانه، ولا يطاع غيره، لا يطاع غيره. فإذا كان طاعة في معصية الله فلا يطاع، فهذا لا يجوز طاعة في معصية. أما إذا كان في غير معصية فهذا من طاعة الله، لأن الله أمر بذلك، هذا من طاعة الله جل وعلا. طاعة الوالدين من طاعة الله، وقد قرن حقهما بحق في آيات كثيرة، وهكذا طاعة ولاة الأمور من طاعة الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. طاعة رسول الله من طاعة الله جل وعلا. الطاعة في المعصية حرام، فقوله بالوالدين إحسانا، أي طاعة لهم وإحسان لهم في ما لا فيه أو في ما ليس فيه معصية. وهكذا ذكر الجريمة التي كانت تشتهر عند المشركين وتذكر، وهي جريمة قتل الأبناء خوف الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فكانوا يقتلون الذكور والإناث خوف الفقر، وكانوا يقتلون الإناث خشية العار، وهم قتلوا الذكور وقتلوا الإناث، فجمعوا في علة القتل بين الذكور والإناث، أو علة القتل في الذكور والإناث خوف الفقر، وعلة القتل في الإناث على انفراد خشية العار. فالإناث اجتمعنا في القتل في علة الفقر وينفردنا بخشية العار، فإنهم يقتلون البنات خشية العار أن تسبى أو يحصل زنا إلى آخر ذلك. فعندهم غيرة، ولكنهم تجاوزوا الحد في الغيرة فقتلوا البنات خشية العار، لأن الغيرة موجودة لكن تجاوزوا الحد فيها، حتى قتلوا البنت ودفنوها حية كي لا تزني ويحصل لهم عار، أو لا تسبى فيحصل لهم عار، وقتلوها. وهذا كله حرام، فلا يقتل الولد خشية الفقر ولا يقتل خشية العار، كله حرام، حتى الجنين الذي في بطن البنت من الزنا لا يجوز قتله، حرام قتله. وبعض الناس ربما يجترئ على ذلك، تزني ابنته وقد نفخ فيه الروح فيقتله، هذا قتل نفس، أو بعد أن تضع يرمي به، هذا الذي عنده شيء من الرحمة ربما يأخذ حيا ويضعه في الطريق حتى يؤخذ حتى لا يعلم به، هذا أيضا لا يجوز. خلاص قد ابتليتم بهذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يقتل ولا يوضع في الطرق، فربما لا ينتبه له أحد فيموت، السبب أنت تكون قد قتلته. قال ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، هذه الفواحش كل ذنب يعتبر فاحشة، لكن المقصود الذنوب العظام المستفحشة، هذه فواحش تشمل الشرك أيضا. قال رحمه الله قوله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، تعالوا اسم فعل وليس قصد تعالوا فعل أمر وليس باسم فعل، والدليل على فعلية اتصال الضمير به، قل تعالوا فهو فعل أمر لا شك، وهلما فيه خلاف قوي، لكن هذا القرآن جاء بإشارة إلى فعلية عند النحاة الاستدلال بهذا على أنه فعل، وذلك لأنه اتصل به ضمير، والضمائر لا تصل إلا بالأفعال. قل تعالوا، هذا استدل به النحاة على فعليته، وذاك فيه خلاف قوي هلمة. قال قوله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما إعراب أتلوا؟ أتلوا ما إعرابه؟ قل تعالوا أتلوا عند من؟ مجزوم لأنه جواب الطلب، تعالوا أتلوا، قم نسألك، قم نسألك، جواب الطلب يجزم، زرنا نكرمك، هذا جواب طلب، وما كان جواب طلب يجزم، قفا نبكي من ذكر حبيب ومرضعي، وصغت اللواء بين الدخول فحوملي، قفا نبكي، مجزوم نبكي بجواب الطلب قفا. فالفعل المضارع يجزم بجوازم ومنها الطلب، من جوازمه الطلب. قل تعالوا أتلوا مجزوم علام جزمي حذف حرف العلة وهو الواو، والضم دليل عليه. قال رحمه الله: وذلك أنهم سألوا وقالوا: أي شيء الذي حرم الله علينا، الذي حرم الله تعالى؟ فقال عز وجل: قل تعالوا أتلوا، أي أقرأوا أو أقرأ ما حرم ربكم عليكم حقا يقينا لا ظنا ولا كذبا كما تزعمون، من تلك الأشياء التي حرمتموها من قبل أنفسكم. وأما أنا سأتلو عليكم الوحي من عند الله سبحانه وتعالى بالمحرمات، سأتلو عليكم الآيات التي تضمنت المحرمات التي سألتم عنها، فهو ذكر ما سألوا عنها وليس جميع المحرمات، فلم يذكر جميع المحرمات التي حرمها الله على العباد جميعا، وإنما ذكر ما سألوا عن تحريمه فذكر لهم هذه الأشياء. قال وقالوا: قل تعالوا. فإن قيل: ما معنى قوله حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا؟ والمحرم هو الشرك، لا ترك الشرك، لا ترك الشرك، ألا تشركوا به شيئا، والمحرم هو الشرك لا ترك الشرك. وهنا عندنا لا نافية وأن مصدرية نونها مضغومة في لام لا، سيكون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم عدم الشرك، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكيف هذا والمحرم هو الشرك لا ترك الشرك؟ والمحرم تفعل الشرك هذا المحرم، وهنا عندنا ألا تشركوا به شيئا، فما الجواب؟ قيل: موضع أن رفع معناه هو ألا تشركوا به شيئا، فيكون المصدر من أنه ما دخلت عليه خبر لمبتدا محذوف تقديره هو هذا الذي حرم ربكم عليكم، هو ألا تشركوا به شيئا، هو عدم الشرك به جل وعلا، فيكون المصدر المؤول خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو. قال: قيل موضعا رفع معناه هو ألا تشركوا، وقيل محله نصب على ما هو عليه، محله نصب بفعل محذوف، وقيل محله نصب اختلفوا بوجه صعب، قيل معناه حرم عليكم، أو بالفعل المذكور لا المحذوف معذرة، قيل حرم عليكم أن تشركوا به ولا صلة، كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد، أي ما منعك أن تسجد، وليس ما منعك أن لا تسجد على معنى لا الموجودة هذه، وإنما هذه زائدة، فيكون الكلام أصله ما منعك أن تسجد، وهذه لا صلة وتوكيد. وهنا كذلك أيضا يكون موضع المصدر نصب ولا صلة، أي زائدة صلة وتوكيد، والنصب بهذا الفعل المذكور حرم عليكم الشرك به، حرم عليكم الشرك به، المصدر المأول من أنه ما دخلت عليه منصوب الفعل حرم، أي حرم عليكم الشرك به، وهذه لا صلة. كقوله: ما منعك أن لا تسجد، أي ما منعك أن تسجد، وقيل تم الكلام عند قوله حرم ربكم، ثم قال عليكم أن لا تشركوا به شيئا على الإغراء، ثم قال عليكم أن لا تشركوا به شيئا على الإغراء، فعليكم اسم فعل يلزم أن لا تشركوا بالله شيئا، وهذا فيه شيء من التكلف. القول الثاني جيد، وهكذا الأول لا بأس به على التقدير، تقدير مبتدأ محذوف والمصدر المأول من أنه ما دخلت عليه خبر، والقول الثاني أيضا كذلك أحسن، أنه منصوب من فعل المذكور حرم عليكم أن تشركوا به ولا صلة، مع أن الأصل عدم الزيادة، لكن قد جاء النظير له: ما منعك أن لا تسجد في القرآن. وأما هذا فيه شيء من التكلف، أن الكلام تم عند قولي حرم ربكم، ثم استأنف عليكم أن لا تشرك به، أن لا تشركوا به شيئا، فيكون المصدر هذا منصوب بفعل أو باسم فعل محذوف عليكم، إلزموا عدم الشرك، ثم قال عليكم أن لا تشركوا به شيئا على الإغراء، وهذا تحذير، فالإغراء له باب في النحو، وهناك التحذير أيضا له باب في النحو، فالإغراء يكون في المحظور والممنوع، قص التحضير على الفعل الممدوح يكون في المحمود، السكينة السكينة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يكون إغراء على فعل ممدوح يقصد المتكلم من الأمر به الإتيان، والتحذير يكون فيه يعني يكون فيه نهي عن الفعل القبيح المذموم، عليكم ألا تشركوا به شيئا، لكن لعلهم في باب النحو يذكرون الإغراء ويذكرون تحت التحذير، وكله إغراء على هذا بخير أو بشر، إغراء بفعل وإغراء بترك، وإلا عند التفصيل باب الإغراء وباب التحذير، التحذير في الشر والإغراء في الخير. ثم قال عليكم أن لا تشركوا به شيئا عن الإغراء. وقال الزجاج يجوز أن يكون هذا محمولا على المعنى، أي أتلو عليكم تحريم الشرك، وجائز أن يكون على معنى أوصيكم أن لا تشركوا به شيئا، كله صواب. وقوله بالوالدين إحسانا، أي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فقر، نحن نرزقكم وإياهم، الوالدين إحسانا تقدم التفسير وهو واضح، فلذلك لم يتعرض له، تعرض لتفسير بعض الغرائب غريب الكلمات، إملاق فقر، ولا تقتلوا أولادكم، تفسيرها واضح أنه يحرم قتل الأولاد سواء كان لهذه العلة أو لغير هذه العلة، حرام قتل النفس التي حرم الله، ولا يقيد بهذه العلة، ولكن هذا كان صنيعه في الجاهلية، هذا كان صنيعه في الجاهلية، يقتلون الأولاد خشية الفقر، وإلا قتل الأولاد محرم سواء كان للفقر أو لغير ذلك من العلل الفاسدة، لا يجوز، وهكذا وإن لم يقتله من غير علة حرام لا يجوز. وإنما يقتل بحقه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقه معلوم سيأتي. قال رحمه الله، قال نحن نرزقكم وإياهم، لا أي لا تئدوا، أي تدفنوا بناتكم، لا تئدوا بناتكم خشية العيلة، فإني رازقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما ظهر يعني العلانية، وما بطن يعني السر، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السر، فحرم الله تعالى الزنا في العلانية وفي السر، حرام في العلانية وفي السر، كله قبيح. وقال الضحاك ما ظهر الخمر وما بطن الزنا، والذي يظهر المعاصي، لا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كان الزنا أو غير ذلك من الأفعال القبيحة والذنوب العظام، الظاهر منها والخفي. وقال الضحاك ما ظهر الخمر، ما ظهر الخمر وما بطن الزنا، قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق، إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم، هذا حق، وليس بحرام أن يقتل إذا قتل لأجل ردته، من بدل دينه فاقتلوه، أو قتل قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإذا قتل قصاص قتل عمدا يقتل، أو زنا كذلك أيضا على ما سيأتي أن الثيب يقتل، وأما غير الثيب وهو البكر فإنه لا يجوز قتله، وإنما يجلد 100 ويغرب عام على خلاف التغريب، فهذا بالحق الذي أباح الله سبحانه وتعالى قتل النفس به، أن يزني بعد إحصان، هذا القيد يزني بعد إحصان، هذا قيد جيد حتى نخرج الذي ما قد أحسن وهو البكر لا يقتل، أو كذلك أيضا يرتد عن الدين من بدل دينه فاقتلوه، أو بسبب قصاص يقتل فيقتل، يقتل نفسا حرم الله قتلها فيقتل كالمؤمن المعاهد، فهذه أنفس حرم الله قتلها. وأما يقتل بكافر لا، غير معاهد وغير مستأمن، فلا يقتل المؤمن بكافر، ولا يجوز قتل المؤمن بكافر إلا إذا كان معاهدا أو مستأمنا من قبل الدولة أدخلته، أو معاهد فإنه لا بأس أن يقتله أولي الأمر ويكون تعزيرا له، حتى لا يتجرى الشخص على من عاهدوا بعض الدول المسلمة ودخلوا إليها معاهدة أو دخلوا إليها كذلك مستأمنين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا يقتل ما دام دخل من قبل الدولة، إما لعمل أو لبعض الأمور سفارات وغيرها من هذه الأشياء فلا يصلح قتله. قال إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم، أو زنا يوجب الرجم وهو زنا بعد إحصان، هذا الذي يوجب الرجم مع شروط معلومة من بلوغ إلى آخر ذلك وعقل، وإلا قد يكون إحصان مع جنون ما يقتل، إحصان مع طفولة وغير بلوغ هو متزوج لا يقتل، لا مجنون قد تزوج ولا طفل تزوج لم يبلغ بعد لا يقتل. قال رحمه الله أخبرنا ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر عندك أحمد، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن حسين الحيري قال حدثنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، هو الذي قد تزوج، الثيب الزاني وإن طلق صار ما عنده امرأة وهو يقتل إذا زنى، ولا يقال ليش هذا ما عنده امرأة، لا، ما دام أنه قد تزوج وجامع، تزوج وجامع يقتل، وأما تزوج ولم يجامع ولم يغيب الحشفة فلا يقتل إذا طلق بعد ذلك أو إذا زنى ولكنه ما جامع زوجته بعد، ما جامعها وذهب يزني، فهذا لا يقتل، وإنما يقام عليه الحد المعلوم الجلد، وإنما الذي يقتل الثيب الزاني الذي قد جامع أهله وغيب الحشفة وإن لم ينزل. قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هؤلاء ثلاثة يقتلون، طيب زاني، نفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة. قال قوله ذلكم أي الذي ذكرته وصاكم به أمركم به لعلكم تعقلون، سيد إن شاء الله بقية الآية سيد، هذه وصية الله يجب على أهل الإسلام أن يأخذوا بها، وصية الله في تحريم الشرك بالله، وصية الله في الإحسان للأبوين للوالدين، وصية الله في تحريم قتل الأولاد، وصية الله في تحريم قتل النفس التي حرم الله، هذه أربع وصايا، أربع وصايا، ستأتي وصايا أخرى أيضا بعد هذه الأربع، ستأتي وصايا أخرى أوصى الله سبحانه وتعالى بها الناس أجمعين إلى هنا.